القبل حين كانوا في جهلهم في قيسهم في صغر سنهم قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. أما الآن فهم مقرون بأن التفضيل جاء من الملك. تالله لقد آثرك الله علينا بالعلم بالحكمة بالملك بالتقوى، لقد آثرك الله علينا وإن كنا مخاطئ. إذن فهو اعتراف بالذنب، اعتراف بفضل الله على يوسف متضمنا طلب العفو والصفح، لأنك إذا قلت لصاحبك لقد أخطأت في حقك، لقد أخطأت في حقك، معنى هذا أنك تطلب صفحة. فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وهنا يرد الصديق بالرد الذي لا يمكن أن يخرج إلا ممن استطاعه من الله تبارك وتعالى وآثره، قال لا تثريب عليكم اليوم، ينتهى الكلام، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. التثريب التأنيب التوبيخ، الفرق بين التثريب والتأنيب، لأننا نقول دائما ليس في اللغة العربية مترادفات، نحن ندعو ذلك، ليس في اللغة العربية مترادفات، نقولها منذ زمن يعارضنا الكثير، ما من كلمة إلا وبها من المعاني ما ليس في غيرها مما يعد من النظائر المترادفات. أصل كلمة تثريب من السرب، السرب الشحم الرقيق الذي يغشي الكرش والأمعاء، الشحم الرقيق الذي يحيط بالكرش والأمعاء، سربه وأسربه، همزة السلب والتشديد للفم، أزالت السرب التجليد. إذا جاء في الذبيحة وأراد أن يسرب أي يزيل السرب كالتمريض، إزالة للمرض، ذاك أصل الكلمة. وبالتالي يطلق التثريب على التأنيب الذي يمزق العرض ويذهب ماء الوجه، فالتثريب أشد من التأنيب، التثريب أشد من التأنيب. لا تثريب عليكم اليوم أي لا توبيخ ولا تبكيت ولا لوم ولا عتاب شديد يحرجكم أو يجرح مشاعركم أو يذهب ماء وجوهكم، ذاك هو الفارق في الكلمة. قال لا تثريب عليكم اليوم أي في هذا اليوم وفي هذا الوقت الذي هو مظلمة العتاب والتوبيخ، لا عتاب ولا توبيخ، فما بالكم بالمستقبل. وكأنه يقول لا تثريب عليكم الآن ولا بعد الآن، وكأن الموضوع قد انتهى تماما، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، دعاء ندى إلى الله طالبا المغفرة والرحمة لهم، يغفر الله لكم دعاء وهو أرحم الراحمين، ذاك هو المتعارف عليه في القراءة. وقال البعض لا تثريب عليكم وانتهى الكلام، اليوم يغفر الله لكم، هذا لا يكون إلا إذا جزم بالمغفرة، اليوم يغفر الله لكم جزم بالمغفرة. هل جزم يوسف بأن الله قد غفر لهم؟ هذا الجزم لا يكون إلا بوحي، هل أوحي إليه أن الله قد صفح وغفر؟ لأن صاحب الحق تنازل عن حقه، عفى يوسف وصفح، لا تثريب عليكم. وهم أقروا بذنبهم واعترفوا، ومن اعترف بذنبه غفر الله له، من هنا جزم بالمغفرة، يعلم الله لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. اي قميص؟ اي قميص؟ بقميصي هذا الذي كان على جسده الذي كان يرتديه، ام هو القميص الذي قيل ان الله انزله من الجنة ليلبسه ابراهيم في النار حين القاه الكفار في النار، ثم اخذه ابراهيم فاعطاه لاسحاق، ثم اعطاه اسحاق ليعقوب، ثم وضعه يعقوب في تعويذة او في قصبة وعلقها في عنق يوسف، فلما القيت البئر عاريا بعد ان اخذوا منه قميصه ولاصقوه بالدماء اخرج هذا القميص او اخرجه جبريل فالبسه اياه. ان كان كذلك فالقميص من الجنة اذا القي على مبتلى عوفيا طبعا. من هنا علم يوسف بذلك فاعطاهم ذاك القميص، القوه على وجه ابي يأتي بصيرا، هي يرتد اليه بصره يصبح ذا بصر لان القميص من الجنة. ولا موت مع الجنة ولا ابتلاء ولا مرض ولا، ام هو قميصه الذي كان يرتديه وعلم بالوحي ان ذلك يشفي يعقوب، لان يوسف اعلم بالله من ان يعتقد ان القميص يرد على ابيه بصره، فلابد انه اوحي اليه ذلك. اذهبوا بقميص لهذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا يصبح ذا بصره، واتوني باهلكم اجمعين الاولاد والازواج والموال وما الى ذلك لتتخذوا مصر موطنا ومقرنا. اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا يأتوني لأهلكم أجمعين. وهنا يحدث أمر غاية في الغرابة، غاية في الغرابة. تأتي الآيات لتصف إحساس يعقوب بذلك وريح يوسف. من نقله؟ من نقل عرش بلقيس ملكة اليمن؟ هل لكل انسان بصمة رائحة كما له بصمة اصبع وبصمة صوت؟ تلك الرائحة المميزة التي يشمها كلاب الحراسة او الكلاب عموما فيميز بين شخص واخر، لكن الناس لا يشعرون. وهل يأتي يوم يكتشف العلماء ان لكل انسان رائحة خاصة به لا تختلط برائحة غيره، حتى ان يعقوب يقول اجد ريح يوسف؟ يا لها من سورة، يا لها من سورة. سورة يوسف لا تنتهي عذائبها ولا غرائبها ولا ينتهي الكلام فيها، ولو امضى الانسان عمره في التأمل في اياتها. اللهم فقد اعطى يوسف قميصه لاخوته وامرهم بإلقائه على وجه ابيه، وان يحضروا هم وابناؤهم وازواجهم وجميعهم اليه، وتجهزوا. وقيل جهزهم يوسف وارسل معهم الرياحل والزاد، وقد كان عدد اخوة يوسف والاهل والاحفاد ما يزيد عن 70 شخص. ارسل اليهم الرواحل قيل ذلك، وانفصلت القافلة قافلتهم عن ارض مصر متجهة الى الشام. ويحكي ربنا تبارك وتعالى امرا عجبا فيقول: ولما فصلت العير قال ابوهم اني لأجد ريح يوسف لولا ان تفندوا. فصل انفصل عن الشيء وتركه، فصلت العير فارقت وتركت ارض مصر والعير القافل. المسافة مسيرة 10 ايام او مسيرة شهر اقوال، لكنها مسافة من مصر الى الشام. واذا بيعقوب يقول لمن خبر وهم احفاده او نساء ابنائه والاهل اني لأجد ريح يوسف يسم رائحة يوسف. الامر يتوقف على القميص، اي قميص كان، اكان القميص الذي يرتديه يوسف؟ ان كان في هذه الحالة فلكل انسان رائحة مميزة، حتى ان يعقوب اشتم رائحة يوسف وميزها عن روائح الناس، وذاك امر قد يثبته العلم قريبا، كما اثبت العلم اختلاف بصمة الاصبع والتي اشار اليها القرآن في قول الله عز وجل بلى قادرين على ان نسوي بنانه، ووصل العلم الى وجود بصمة للصوت تختلف من انسان لاخر، فربما يثبت العلم ان لكل انسان رائحة تختلف عن غيره تنبعث منه، بدليل معرفة الكلب لصاحبه من بين الناس بحاسة الشم. إني لأجد ريح يوسف. وإن كان القميص الذي أرسله هو القميص المتوارث والذي جعله يعقوب في تعويذة وألبس يوسف هذه التعويذة في عنقه، وذاك قميص إبراهيم الذي نزل به جبريل من الجنة ليلبسه إبراهيم حين ألقي في النار، فقد وجد يعقوب رائحة الجنة، ورائحة الجنة لا توجد في الأرض مطلقا إلا في شيء واحد ألا وهو القميص، وطالما هبت الرياح برائحة الجنة إذن فيوسف على مقرب. إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوني تسفهوني. الفند ضعف الرأي من كبر أو هرم، ذهاب العقل أو ضعف الرأي أو الخرف الذي يحدث للإنسان من كبر السن أو الهرم. لولا أن تفندون أفند الرجل، قال ما لا يعقل، وفنده اتهمه بذلك، لولا أن تفندون تتهموني بضعف الرأي أو الكبر أو الهرم. وجواب لولا محذوف، إني لا أجد ريح يوسف خبر. لولا أن تفندون لصدقتموني، لولا ان تفندون لقلت ان يوسف على مقربة، او ان يوسف لحي يرزق. وهنا تعجب الحاضرون واتهموه فعلا كما توقع، فقالوا تالله انك لفي ضلالك القديم. قالوا وأكدوا مقالتهم بثلاثة تأكيدات، القسم وحرف إن وحرف لا، يقين أنه في خرف وأنه قد أفند بهذا الكلام. تالله قال تالله قسم إنك لفي ضلالك القديم، ذهاب عن الصواب، ذهاب عن الصواب. وانتظر يعقوب فرج الله، وهم قد اعتقدوا ان الكبر اصابه بالخرف.